مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين قاف من اليمن صنعاء. أخونا يقول في رسالته: كنت أعمل في ورشة ألمنيوم، وعندما بدأت العمل مع صاحب الورشة لم أتفق معه على الراتب الشهري إلا بعد شهرين من العمل، وبعد هذه المدة اتفقت معه على الراتب الشهري وقدره 2500 ريال واستمريت في العمل. وبعد مضي 4 أشهر حصل عاملا معروفا معه وقال لي: سوف أعطيك 2200 ريال فقط. واستمريت في العمل لمدة 1.5 سنة علما أنه لم يحاسبنا في كل شهر، وعند انتهاء العمل حاسبنا، فقمت بأخذ زيادة 2000 ريال لأنه لم يحاسبنا إلا على 2200 ريال. والآن أسأل: هل هذا المبلغ حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما ولا أستطيع أن أعطيه إياه فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، بعد. فإن العقود حدود للعمل، تخطيها غير جائز، وتجاوزها إخلال بمقتضى عقدها. فما كان من شيء يتعلق بالشهرين الأولين قبل أن ينقص المرتب فأنت لك ما أخذت عن الشهرين زائدا عما انتهى الأمر إليه، وما كان زائدا عن ذلك فلا يحل أخذه. لكن إن كنت تعاقدت معه على الراتب الأول واشترطت أن مدة العقد كذا وكذا بالقدر الذي أقمت عند الشخص تعمل سنوات، ثم ذهب هو يخفض الراتب من جانب واحد من جانبه، وكان العقد متضمن مقدار الراتب ومقدار المدة، فأرجو أن لا حرج، لكن لا أظن ذلك. لا أظن أن الاتفاق على مدة أشهر معلومة، وإنما على مرتب الشهر دون تحديد المدة، وبالتالي فما أخذته زائدا لا يحل لك. أما كيف تفعل فلعلك تحسن التصرف، فأنت المسؤول عن إبراء ذمتك. وإذا كنت أخذت المال حال قدرتك ولم ترده في وقتها، فالتناس الحل لنفسك من غيرك ليس من اليسر بسهولة، لكن أعقد العزم على أن ترد المال لأهله في أقرب فرصة تستطيع، ولعل الله أن يسهل لك تحصيل فرصة إرجاع المال إلى أهله قبل أن تقف في موقف يقتص للشافي جمع من قرنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ صالح، إذا تكرمتم، إذا كان خجلا من مقابلة صاحب هذا المال ومصارحته، فهل من أسلوب تدلونه عليه؟ جزاكم الله خيرا. ظني بقدرته وحسن تصرفه وما فعله في الخروج أنه يستطيع أن يحسن الرجوع إلى الحق، اللهم استعان، وإيصال الحقوق إلى أهلها لا يتعذر إلا بطريق المواجهة. لو أرسل نقدا وقال: هذا المال لك يا فلان، ومخاطبك شخص مجهول أراد إبراء ذمته، برئت ذمته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع هو محمد عبد الملك، بعث يسأل ويقول: ما حكم تارك الصلاة؟ وهل هو كفر دون كفر، علما بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول الله جل من قائل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإيمان ليس بالتمني، الإيمان اعتقاد يصدقه العمل. فمن قال لا إله إلا الله وعطل مقتضاها وارتكب ما يناقضها فهو مغالط فيما يقول، لأن لا إله إلا الله مع تعطيل ما تنطوي عليه هذه الكلمة العظيمة هو أقرب إلى الاستهزاء منه إلى الجد والعمل. فمن لم يصلي فلا إسلام له، فإن تاب وأقام الصلاة وأدى الزكاة إذا أدرك مالا فهو مسلم. فإن الله لما ذكر قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يقول رسوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وحتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أمرهم بأن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وأخبره أنهم إن أجابوا فليخبرهم بأن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوا فليخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أجابوا يقول: فإياك وقراء أموالهم. انتهت الأمور التي يقاتل عليها. أكثر الناس للأسف في ضلال. ترك للصلاة وشرك في العبادة وتحليل لما حرم الله وجرأة على المحارم المجمع عليها في الأموال وغير ذلك، ولذا انتزعت البركة من أعمال المسلمين والهيبة من قلوب أعدائهم منهم. فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح وأنتم تتفضلون بذكر هذه العبارة القوية الجامعة، ألا وهي مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكثير والكثير يجهلون هذا، ولا سيما إذا سمعوا بعض الأئمة يقرؤون تلك الأحاديث التي في باب الرجاء، ولست بحاجة إلى سرد بعض منها جزاكم الله خيرا. للأسف أن المسلمين كما قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجهلون من معنى لا إله إلا الله ما يعرفه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ عرفوا أن هذه الكلمة تقتضي نبذ ما يعارضها. ومن جاء بعد ذلك ممن أشرك يقول لا إله إلا الله لكنه لا يتردد أن يفزع في أيام شدائده وكرباته إلى الجن، إلى القبر، إلى من قد لا يوجد له أصل في قبر ولا غيره. هذه أمور تدل على جهل الناس بلا إله إلا الله، لأن الإله هو الذي تألهه القلوب وليست الألسنة وتنقاد له، وبالتالي تذل له وتخضع الجوارح. فإذا كان القلب غافلا عن هذا المعنى سبح اللسان بترديدها دون أن ترتبط بالقلب الذي هو أساس الصلاح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوب أمة محمد في كل مكان، اللهم آمين، إنه جواد الخليل. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل من كلمة لأولئك الذين يقرؤون تلك الأحاديث في باب الرجاء على عامة الناس في المساجد؟ ينبغي أن يقرأ الناس أو أن يقرأ عليهم ما يدفعهم للعمل، لا مانع أن تقرأ أحاديث الرجاء عندما يكون المرء بحاجة إلى ما يطيعه برجاء الله، وإذا كان في حال إدبار عن الدنيا. أما أن يقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بارك الله فيكم، دون إيضاح لأن لا إله إلا الله لا يكون صادقا بقولها إلا إذا أدى ما تنطوي عليه. نعم نعم نعم، من المعاني والأعمال. طيب، وتبرأ مما يعارضها. نعم، من المعاني والأعمال. نعم نعم، ولا بد من ذلك. طيب طيب، فنسأل الله أن يهدي المسلمين لأن يحسنوا قول لا إله إلا الله ويحققوا مدلولها ومعناها ويقوموا بحق الألوهية كما ينبغي أن يقام له. عند ذلك ترجع لهم هيبتهم ويعود لهم أستعود لهم أسباب عزتهم ومجدهم، وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا. أراني مستوقفا شيخ صالح عند هذه العبارة الكريمة الكبيرة لا إله إلا الله، مقتضاها في نقاط أذكرتم شيخ صالح. كل مر في هذا الكلام نعم يدور حول مقتضاها. طيب طيب، فلا بد للإنسان الذي يقولها وهو صادق فيما يقول نعم أن تكون مهيمنة على تصرفه فيما يتعلق بعمله من عبادات، أن يعلم أن الله يطلع عليه، أن يخضع لربه جل وعلا خضوع الذليل الراغب الراهب، يرغب فيما عند الله ويرهب ما عند الله، يطيع الله طاعة الشاكر نعمه الراجي لاستمرارها، الخائف من تبدل الأحوال، أن يؤدي العمل وهو في غاية الحب لله جل وعلا. إذا بلغ الحب من الإنسان غايته تلذذ بالتعب الذي يكون في سبيل طاعة من يحب، وشعر بالغبطة والسرور كلما أدى عملا لوجه ربه جل وعلا، لعلمه أن الله يحب ذلك ويرضاه، فهو مسرور بكل ما يحبه مولاه جل وعلا. وإذا أذنب استحيا من ربه ظاهرا وباطنا، لعلمه أن ما به من نعمة فمن الله، فكيف يليق بمن يتقلب في نعم الله أن يبادل من هذه أفعاله

حديث الخثعمية وهو في الصحيحين، فقد ذكرت أن خديجة الله على عباده أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظهر، ثم قالت أفحج عنه، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بجوازه. وما لم يكن كذلك فليحج هو إذا قدر، فإما فلا يستطع تولى ذلك الولد عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة بخط دقيق للغاية ووقعت في نهايتها تقول: أختكم في الله، أختنا استطعت أن أقرأ بعض العبارات من رسالتها، فهي تقول: اقتني دعاء اسمه حرز جوشا الكبير، وفي هذا الدعاء تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه البالغة 1000 اسم وصفة لله عز وجل. ولقد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحد المبارك عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، ولقارئه فضل كبير جدا كما ورد فيه، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وورد فيه أيضا أن هذا الدعاء مكتوب على سرادق العرش قبل أن تخلق الدنيا 5000 سنة، ثم تستمر على هذا المنوال وتسأل عن هذا الحرز وعن هذا الدعاء. جزاكم الله خيرا، وهل هو صحيح؟ ليس أن دعاء أن كتابتها أدق من ذلك حتى لا يستطاع قراءتها. هذا كلام لا أصل له، إنما قد ضيعت وقتها بكتابته وضيعت وقتها بحفظه إن كانت حفظت. هل لا حفظت ما يمكن حفظه من كتاب الله ومما صح عن رسول الله في الصحاح دون الرجوع إلى مثل هذا الشيء وهذا العدد، وأنه مكتوب على العرش؟ فمن جاء بذلك؟ ويا سبحان الله، جاء يوم الأحد، اليوم الذي تقدسه النصارى. على كل حال أرجو أنه مجتهد، وأرجو أن يزيده الله من الخير ويباعد بينها وبين التماس مثل هذه الأشياء التي هي إضاعة وقت دون فائدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قضية أخرى تقول: هل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة المدعوة بالصلاة النارية؟ ثم تذكر هذه الصلوات. ما أعرف صلاة اسمها نارية، بل نستعيذ بالله من النار، ولعلها وقعت على كتاب من الكتب التي تحشى بالخرافات، يعني مع إحسان الظن بها. يا الله، فنحن لا نسيء الظن بمن بعث أسئلة إلى هذا البرنامج، بارك الله فيك، ونرجو أنه لا يحمله على ذلك إلا رغبته في الخير وحسن ظنه بالقائمين عليه. لكن ما كل مجتهد يوفق للإصابة، وإنما نسأل الله أن يوفقنا يا الله جميعا والسائلة والمستمع لإصابة الحق والأخذ به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ونحن نقرأ ما نقرأ ونسمع ما نسمع من بعض في بعض الرسائل عن مثل هذه الكتب التي تذكر مثل هذه الأشياء، هل من كلمة لإخواننا وأخواتنا حتى يحسنوا اختيار ما يقرؤون؟ لا شك أن الوقت ثمين وأن العمر قصير، وأن النشاط في العمر أيضا أقصر من ذلك، والعاقل عليه أن يختار ما ينفعه، ومن ذلك قراءة ما ينفع. كتاب الله لا مثيل له، لا نظير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أحاديث رسول الله الصحيحة الثابتة حكمة، علم ونور، هدى وفلاح. نصيحتي أن يتجنب من يقرأ في طلب الهدى ما لا يعرف من الكتب. طيب. وفيما هو معروف غنية عما ليس بمعروف. إذا أراد أن يقرأ في الأدعية فليقرأ في الدعوات في الكتب المهمة، كتب الصحاح أو الكتب التي جمعت الأحاديث واعتنى جامعوها بتعريف الصحيح من السقيم. يقرؤون في الكتب المخصصة للأذكار والأدعية مثل كتاب الأذكار للإمام النووي والكلمة الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية الرابع الصيب لتلميذه الشيخ ابن القيم. وإذا أراد أن يقرأ الكتب كمشكاة المصابيح وفيها باب كبير للأدعية كتاب الدعاء وما كان منها نسب للصحيحين البخاري ومسلم، المتعلم طالب العلم المميز هذا علمه وتمييزه يدله بإذن الله على ما ينفع، العامي وشبهه ينبغي أن يتوقف عند القراءة في القراءة عند الكتب الصحيحة المعدة التي التزم أهلها بذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب رياض الصالحين قطعة من ذلك طيب. من الحديث طيب. وهو كتاب من أثمن كتب الوعظ طيب. لأن مؤلفه اعتنى بانتقائه ويبدو أن نيته صالحة حيث قد انتشر هذا الكتاب، وقل أن تجد بيتا لا يجد فيه هذا الكتاب، وبحق هو رياض، رياض مونقة تعبق بالريح العطرة والنشر اللذيذ، فحسن وجميل أن يكون عند كل صاحب بيت. نسأل الله أن يفعل بكلامه جل وعلا وكلام رسوله إنه جواد كريم. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.